إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن ثوبان صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلم من عند ربه، يطلعه الله رب العالمين على ما شاء أن يطلعه عليه من أمور الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا مشهد من المشاهد يوم القيامة في ساحة العرض على الله رب العالمين، وهو نموذج من نماذج البشر، نموذج بشري وصنف من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوضح صفة، فيقول: لأعلمن أقواما، يعني رجالا، من أمتي، من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتون يوم القيامة في ساحة العرض على الله جل وعلا بأعمال صالحة عظيمة كأمثال جبال تهامة، وهي جبال معروفة في أرض الحجاز. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب المثال بعظم تلك الأعمال بأمر معلوم لمن يخاطبهم: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء، أعمال صالحة عظيمة جدا كأمثال الجبال، فينظر إليها الله فيجعلها هباء منثورا. والهباء هو هذا الأمر الذي تراه في شعاع الشمس، شيء لا قيمة له. وهذا الهباء الذي لا قيمة له إذا كان منثورا فهي الطامة الكبرى، ليس بهباء مجموع. الهباء وتلك الأشياء التي تراها عندما يدخل شعاع الشمس من فرجة في الباب أو في النافذة، فعندما تتأمل تجد أشياء سابحة في جو الفضاء لا يعلمها إلا الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من الناس: يأتي بأعمال صالحة كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله صفهم لنا، صف لنا هؤلاء القوم الذين خابوا وخسروا والذين دمرت عليهم أعمالهم الصالحة فلم يتحصلوا منها على شيء، صفهم لنا، جلهم لنا، يعني اكشف لنا حالهم كأننا ننظر إليهم. وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لغرض يوضحه بنفسه في السؤال، فيقول: أن نكون منهم ونحن لا نعلم. وهذا من شدة حرص الأصحاب على أن يكونوا مخلصين لله رب العالمين، وألا تحبط وتفسد عليهم أعمالهم الصالحة. صفهم لنا، جلهم لنا، أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لمنكم، إنهم لمنكم، من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن جلدتكم، يعني من جنسكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. يقول هؤلاء القوم الذين يأتون يوم القيامة يدمر الله عليهم عملهم الصالح، هؤلاء يقومون من الليل كما يقوم الأصحاب، ويأخذون من الليل كما تأخذون. ولكن الأمر الفارق بين هؤلاء في مصيرهم الذي صاروا إليه وبين الصالحين في حفظ الله تبارك وتعالى أعمالهم الصالحة عليهم يوم القيامة وتوفيتهم أجرهم على أعمالهم الصالحة، الفارق هو أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني إذا كان الواحد منهم بين الناس كان صالحا، إذا كان الواحد منهم في الشهادة كان فاضلا، إذا كان الواحد منهم بحيث يراه أو يسمعه خلق من خلق الله رب العالمين كان مستقيما، فإذا خلا أتى منه طامات، وإذا خلا بالمحارم انتهك المحارم ولم يرعى رب الأرض والسماوات. هذا النموذج من البشر الذين أفسد الله رب العالمين عليهم بما قدمت أيديهم أعمالهم الصالحة التي جاءوا بها عظيمة بيضاء كأمثال الجبال في الموقف، هذا النموذج من البشر فقد الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن هؤلاء يأخذون من الليل كما يأخذ الأصحاب، يعني يصلون بالليل ويقومون من الليل كما يقوم الصالحون وكما يفعل أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأمر الفارق بين أن يكون الإنسان صالحا وأن يكون فاسدا هو أن يراقب الله رب العالمين وأن يراعي أمر الله رب العالمين في الغيب كما يراعيه في الشهادة، وأن يراقب الله رب العالمين وأن يراعي أمر الله جلت قدرته في السر كما يراعيه ويراقبه في العلن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا في الحديث الصحيح مثالا عظيما جدا في حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا وورد موصولا من طرق أخرى عن أبي هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا رجلا من بني إسرائيل، وكان هذا الرجل قد استسلف رجلا 1000 دينار، يعني طلب سلفة وقرضا من رجل قيمته 1000 دينار. إذا سمعت الدينار فاعلم أنه عملة من الذهب، وأما الدراهم فعملة من الفضة، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن رجلا كان يسلف الناس، يقرض الناس، يخرج ماله قرضا وسلفا، ولكنه لا يخرج هذا المال قرضا وسلفا إلا إذا قام عند المقترض، عند الذي يستسلف، قام عنده كفيل عليه. إذا جاء بكفيل أقرضه، وإذا لم يأتي بكفيل لا يقرضه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذهب هذا الرجل إلى الذي يقرضه فاستسلفه، طلب منه سلفة وقرضا 1000 دينار ذهبا، فقال: ائتني بالشهداء. فقال الذي يقترض: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. فقال: رضيت بربي كفيلا ورضيت بربي شهيدا. فأعطاه 1000 دينار إلى أجل، إلى مدة محددة يوفي فيها هذا الدين ويرد هذا القرض. وأخذ الرجل المقترض 1000 دينار وذهب، فضرب في البحر، ذهب يتاجر، فركب السفينة ومر إلى الشاطئ الآخر فتاجر، ورزقه الله رب العالمين بما شاء. ثم آن أوان وحان حين السداد والدفع، فهاج البحر وارتج البحر بينهما ومنعه الموج، فلم يستطع أن يعود إلى صاحبه في الموعد المضروب لكي يفي إليه بدينه كما اشترط عليه في الأجل. فماذا يصنع؟ هذا رجل معذور كما ترى، يعني لو أنه ظل هنالك حتى يهدأ البحر وحتى تسكن الريح، ثم أخذ سفينة، ثم جاز إلى الشاطئ الآخر فوفى صاحبه دينه، لكان معذورا عند الله رب العالمين وعند الناس، لأنه لا يلتمس سفينة إلا ووجدها قائمة لا تريم ولا يتحرك ربانها ولا بحارتها. ولكن هنا شيء يعامل به العبد الصالح ربه، وهذا هو الذي يريده الله رب العالمين من المسلم، لأن الإسلام معناه الاستسلام. فإذا أسلم الإنسان زمام قلبه وروحه وحركة حياته وجسده لله رب العالمين فقد أتى بشرائط الإسلام على النحو المستقيم. هذا الرجل لم يقف عند حدود العذر الذي يعذره به الله رب العالمين ثم يعذره به الناس، وإنما صنع أمرا عجيبا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل أتى بالدنانير 1000 دينار، وهو مبلغ في ذلك الوقت كان عظيما جدا. أتى 1000 دينار وأتى بخشبة فنقرها، صنع في الخشبة فجوة، ثم وضع الدنانير في تلك الفجوة، وكتب لصاحبه كتابا، يعني كتب له خطابا: من فلان إلى فلان، أما المال الذي لك علي فقد دفعته إلى وكيلي الذي توكل عني، يعني الله، لأن الرجل قال: ائتني بكفيل، ائتني بوكيل، إذا لم تستطع السداد في الوقت المحدد فحينئذ أرجع بالسداد على وكيلك وكفيلك. فقال: كفى بالله وكيلا. قال: رضيت. فرضي بالله وكيلا، فوضع الدنانير 1000 دينار في تلك النقرة في الخشبة، وجعل مع الدنانير خطابا إلى صاحبه: من فلان إلى فلان، فأما مالك فقد دفعته إلى وكيلي الذي توكل عني. ثم زجج موضع النقر، يعني أحكم عليه الغطاء، فأتى بشيء بزج كمثل ذلك الذي يكون في مؤخرة الرمح وجعله، ثم وضع مسامير هنالك وطلاه بشيء حتى لا ينفذ الماء إلى تلك النقرة فيفسد الخطاب، وربما وقعت الدنانير في قاع البحر. ثم أخذ ذلك إلى البحر ووقف على شاطئ البحر وهو هائج بأمواج كأمثال الجبال وفي ريح عاصفة، ثم قال: اللهم إنك تعلم أني قد استسلفت، يعني اقترضت فلانا 1000 دينار، فقال: ائتني بشهيد، فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي. فقال: ائتني بكفيل، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي. وإني قد استودعتك هذا المال إلى صاحبي. ثم دفع الخشبة في البحر حتى توارت وعاد. كان صاحبه يخرج في الموعد إلى ساحل البحر ثم يقول: اللهم إني قد أعطيته لأجلك، فرد مالي عليه. فيخرج فلا يجد سفينة ولا أثرا فيعود، ثم يخرج في اليوم الذي يليه فينظر فلا يجد سفينة ولا أثرا فيعود. فخرج يوما والبحر هائج، فألقت أمواج البحر على الشاطئ بخشبة، فقال: أخذها فنجففها حتى تصير لنا حطبا نشعل بها النار. فأخذ الخشبة ثم عاد بها إلى أهله، فلما عالجها بفأسه انتثرت الدنانير ووجد الخطاب هناك. قل لي بربك من يستطيع أن يصنع ذلك؟ الله لا يستطيع أن يصنع ذلك إلا الله رب العالمين، صاحب القوى والقدر، يقول للشيء كن فيكون. وهذا الرجل الذي يعامل الله تبارك وتعالى بهذه المعاملة صاحب حال عجيبة جدا مع الله رب العالمين، لأنه لا يعقل، لا يعقل عند غير المتوكلين توكلا قويا جدا، لا يعقل أبدا أن يأخذ إنسان مثل هذا القدر من المال ثم يذهب عند ساحل البحر ثم يجعله في خشبة ثم يلقيه في البحر ثم يعود. ثم إنه لم يرتب على هذا الفعل الذي فعله نتيجة ولا أثر. كيف؟ صاحب المال رد الله رب العالمين عليه ماله، وأدى الله رب العالمين إليه الأمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أنه إذا كان عندك شيء ثمين تخاف عليه من السرق، من الحرق، من الضياع، من التلف، فما عليك إلا أن تقول إذا ما غادرته: أستودعك الله الذي لا تضيع لديه الودائع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله إذا استودع شيئا حفظه. الله إذا استودع شيئا حفظه، وهو صاحب القوة والقدر، لا إله إلا هو. فهذا الرجل لما ألقى بالخشبة فيها الدنانير وفيها الخطاب وتوجه إلى الله رب العالمين والأمواج عاتية والريح عاصفة، يقول: يا رب تعلم أني في قلبي وقرارة نفسي أريد أداء الأمانة، ولا يمنعني إلا العذر القاهر فأدع عنه. ولم يرتب على ذلك أثرا، لأنه بعد أن هدأت الريح وبعد أن سكنت الأمواج أخذ أول سفينة تمر، فعاد إلى صاحبه. عاد إلى صاحبه يقول له: لقد أرسلت إليك في الخشبة وقد نقرتها 1000 دينار وجعلت الخطاب. هذا كلام لا يعقل، وإنما أتى ب1000 دينار أخرى وأتى إلى صاحبه. فأما صاحبه فعلم أن لهذا الرجل مع ربه جلت قدرته حالا وأي حال، فلما جاءه أراد أن يداعبه، قال: يا فلان لقد طالت النظرة جدا، يعني المدة التي أنظرتك فيها والمهلة التي أعطيتك إياها طالت جدا، لما تأخرت علي؟ قال: والله ما جئت إليك إلا على أول مركب خرجت في البحر فاعذرني، وهذا 1000 دينار الذي استسلفتك إياه هذا هو القرض الذي أخذته منك. قال لا أخذه منك، لا أخذه منك حتى تحكي لي قصتك. قال وأي قصة يا صاحبي؟ قال لا بد أن تحكي لي. قال أنا أخذت خشبة ونقرت فيها نقرة وجعلت فيها الدنانير وجعلت الخطاب. قال أما أنت فقد أدى الله رب العالمين عنك فاحفظ عليك دنانيرك. عد إلى حديث ثوبان رضي الله عنه يقول إنهم قوم يأتون بأعمال صالحة ولكنهم لا يحافظون عليها، إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولذلك يقول العلماء من أصحاب المعرفة بأحوال القلوب يقولون رحمة الله عليهم ليس الشأن في أن تعمل العمل الصالح، وإنما الشأن كل الشأن أن تحافظ على العمل الصالح بعد أن تعمله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يمكن أن تتصدق ولكن تبطلوا هذه الصدقة وتواب هذه الصدقة بالمن وبالأذى، فحينئذ يكون عملك قد فسد عليك. إذن ليس الشأن في أن تأتي بالعمل الصالح، هذا على من يسره الله رب العالمين عليه يسير يسير، ولكن الشأن في أن تحافظ على العمل الصالح بعد أن تأتي به، هذا هو الذي فيه الصعوبة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف لنا حال أولئك الذين يأتون يوم القيامة بأعمال صالحة كأمثال جبال تهامة بيضاء، ولكنهم قوم إذا خلوا إذا انفردوا بمحارم الله انتهكوها. فهؤلاء جعل الله رب العالمين عملهم هباء منثورا. وهذا الرجل الذي وصف لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاله يعامل الله رب العالمين في الغيب كما يعامل الله رب العالمين في الشهادة. الرجل الذي يعامل الله رب العالمين في الشهادة في الحضور في الملأ خيرا مما يعامل الله رب العالمين في الغيب، هذا رجل منافق. والرجل الذي يعامل الله رب العالمين في الغيب أفضل مما يعامل الله رب العالمين في الشهادة، يعني حاله في الغيب، حاله في الباطن في الخلوة خير من حاله في الجلوة وبين الناس، هذا رجل ضعيف الحال عند الله تبارك وتعالى. وأما المخلص فهو الذي يستوي حاله في الباطن والظاهر ويستوي حاله في الغيب والشهادة بلا فارق ولا زيادة ولا نقصان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصف لنا في هذا الحديث الطريقة التي نتعامل بها مع الله رب العالمين. الله جلت قدرته لا يريد منا أشباحا وإنما يريد منا أرواحا. الله رب العالمين لا يريد منا قوالب منصوبة وأجساد مصبوبة، وإنما يريد الله رب العالمين منا قلوبا عليه مقبلة، ويريد منا أرواحا عنه غير مدبرة. لأن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يجعلنا جميعا من أهل الطاعة لما أعجزه ذلك، ولأن الله تبارك وتعالى عنده جنس فاضل جدا وكريم على الله رب العالمين جدا وعظيم المنزلة عند الله تبارك وتعالى جدا، وهم الملائكة لا يعصون الله رب العالمين ما أمرهم. وعند ربك جلت قدرته ومن خلقه جنس لا يطيعون الله رب العالمين في شيء أبدا وهم الشياطين. فشاءت إرادة الله رب العالمين أن يخلق الله وهو العليم الحكيم خلقا يعطيه الله تبارك وتعالى الاختيار، فإذا ما أحسن واختار ما يريده الله رب العالمين كان خيرا من الملائكة، وإذا ما أساء وأتى بمعاصي الله رب العالمين كان أسوأ من الشياطين. فهذا الجنس الذي هو الإنسان فضله الله رب العالمين واختاره وكرمه وحفظه الله رب العالمين بحفظه بمعقبات من بين يديه ومن خلفه وأعطاه الله رب العالمين ما آتاه به حسن الصورة فسواه وعدله في أحسن صورة خلقه وسواه وركبه، هذا الجنس الإنساني يريد الله رب العالمين منه قلبه ويريد الله رب العالمين منه روحه. انظر إلى هذا الرجل الذي وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاله في الحديث الذي مر ذكره. هذا رجل أخذ بكفالة الله وبضمان الله وبشهادة الله، ثم لم يعبد وإنما أدى الأمانة على وجهها، ثم لم يغب الله تبارك وتعالى عن ذهنه لحظة، لا في ليل ولا في نهار. أخذ يجد ويكد من أجل أن يحصل المال الذي اقترضه، ويتاجر بفضل الله رب العالمين في المال الذي استسلفه صاحبه، فآتاه الله رب العالمين وأعطاه. فلما آن أوان وحان حين وجاء وقت أداء هذا الدين لصاحبه، حالت بينه وبين هذه التي هي في رقبته من أداء الأمانة، حال بينه وبينها هذا الأمر الذي لا يقوى عليه، بحر هائج وأمواج عاتية وريح عاصفة وسفن على البر راسية لا تخرج ولا تتحرك مخافة الغرق في البحر، إلا أنه يعامل الله رب العالمين بمعاملة الرجل الواعي بقدر ربه في قلبه، بقدر الرجل الذي أسلم زمام قلبه وفؤاده وروحه لله رب العالمين، وفي خلوة لا يطلع عليها أحد، وبعمل لا يعلنه ولا يرتب عليه أثرا، ولكن هو يقول لنفسه: يا فلان، لقد جعلت الله عليك كفيلا، وجعلت الله رب العالمين عليك ضامنا، وجعلت الله رب العالمين عليك شاهدا، أفأن جاءت هذه الريح وعلى هذا الموت يحجزك ذلك عن أن تكون سليم الاعتقاد في قدرة الله رب العالمين؟ يا فلان، فلتأتي بالمال ولتجعله في يد القدرة القادرة، والله رب العالمين على كل شيء قدير. ثم انظر إليه يكتب لصاحبه يقول: أنا أديت المال إلى وكيلي الذي توكل عني، ولا علي بعد ذلك أن يضيع هذا المال في البحر أو لا يصل إليك أو لا تنظر إليه أو لا تستطيع أن تصل إلى هذه الخشبة التي جعلت فيها الأمانة والدين. هذا أمر لا يعنيني، أنا بداية أعامل الله رب العالمين، فعلي أن أكون صادقا مع الله رب العالمين، فصدق مع الله أولا فأدى الله رب العالمين الأمانة، ثم صدق مع من اقترض منه، لم يرتب الأثر على هذا الذي صنع، ولم يقل لصاحبه: أنا أرسلت إليك في الخشبة ما كان علي من المال، وإنما أتى بالدين على حاله، ثم جاء إلى صاحبه بعد أن يسر الله رب العالمين له الحال حتى استطاع أن يجد المركبة التي يصل بها إلى الشاطئ الآخر، فأدى المال إلى صاحبه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا بأحوال قوم من الصالحين من المتقدمين. صحيح أن الله تبارك وتعالى خاطب هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاطب هذه الأمة فقال: اذكروني أذكركم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. خاطبنا الله تبارك وتعالى آمرا إيانا بأن نذكره. وأما بنو إسرائيل الذين ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعض الصالحين منهم المثل بعد المثل، فيقول الله رب العالمين لهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لم يقل لهم اذكروني، وإنما قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم: اذكروا الله، وبنو إسرائيل يقول لهم: اذكروا نعمتي، لأنهم قوم ماديون، قوم من المؤلفة قلوبهم، والله رب العالمين يعاملهم ويخاطبهم بما يفهمونه. وأما أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمة ربانية، فيقول لهم الله رب العالمين اذكروني اذكركم، اذكروا الله ذكرا كثيرا. حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب موسى بقومه من بني اسرائيل وخرج بهم من مصر وتبعه فرعون وقومه، اصبح محصورا مع قومه بين البحر وبين من يطارده، فقال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدي، لم يقل ان معنا، وانما قال ان معي ربي سيهدي. واما النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما كان في الغار مع ابي بكر الصديق رضوان الله عليه، وخشي ابو بكر من ان ينظر الواحد من الذين يطاردون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه تحت قدميه، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان الله معنا، ان الله معنا. واما موسى فيقول ان معي ربي سيهدين، ولم يقل ان معنا ربنا، وانما قال ان معي ربي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب لنا الامثال في الحديث المتفق على صحته. شيء من ذلك يسير في هذا المضمار، في هذا المسار، في نفس الطريق الذي نحن فيه، وهو طريق كيفية معاملة العبد لربه، كيف يعامل المسلم ربه جل وعلا. بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينبغي علينا إذا خلونا بمحارم الله تبارك وتعالى أن نراعيها وأن نحترمها، وأن نعلم أن الذي معنا في الشهادة وبين الناس هو الذي معنا في الخفاء عند غياب الخلق جميعا ليس الناس، وهو الله رب العالمين عالم الغيب والشهادة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا كيف نعامل ربنا جلت قدرته، فيقول بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، ثلاث رجال ممن كان قبلنا كانوا يسيرون، فآواهم المبيت إلى غار. الغار نقرة في الجبل ليس لها منفذ إلا المدخل الذي يدخل منه من يدخل. قال فآواهم المبيت، وفي رواية أصابهم المطر. ثلاثة من الرجال كانوا يمشون، كانوا في سفر، فلما جاء عليهم الليل وكانوا في جبل وعر يخاف الإنسان أن يتحرك فيه بليل، فلما جاء الليل أخذوا يبحثون عن مأوى يكونون فيه بالليل بعيدا عن الذئاب وعن السباع وما أشبه، فوجدوا نقرة في الجبل غارا فدخلوا فيها. فلما دخلوا فيها أمر الله رب العالمين صخرة انحدرت من الجبل فوقعت على فم الغار فسدت، فأصبحوا محصورين محبوسين في داخل الغار. فقال بعضهم لبعض كما يقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض يا هؤلاء لا ينفعكم في هذا الموقف إلا الصدق، لا ينفعكم في هذا الموقف إلا الصدق، ليس صدق اللسان وحده وإنما صدق القلب، لأن صدق اللسان أثر من صدق القلب ونتيجة لصدق القلب، فإذا صدق القلب صدق اللسان كالظل مع العود مع الشجرة، إذا كان العود مستقيما كان ظله على الأرض مستقيم، وإذا كان العود معوجا لابد أن يكون الظل معوجا، ولا يمكن أن يكون الظل مستقيم والأصل معوج. فإذا اللسان بصدقه إنما هو أثر ونتيجة لصدق القلب، فإذا صدق قلبك مع الله رب العالمين صدق لسانك وصدقت جوارحك وصدقت حركة حياتك واستقامت على دين الله رب العالمين. يا هؤلاء لن ينفعكم في الشدة إلا الصدق، فليسأل كل منكم ربه بعمل صالح صدق فيه ربه جل وعلا. فقام واحد في ناحية من ذلك الغار في تلك النقرة في ظلمة لا يرى المرء فيها كفة، وأخذ يدعو ربه جلت قدرته، فقال: يا رب، إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أسقي ولا أقدم عليهما أحدا، لا أهلا ولا مالا، لا أقدم على أبوي وهما شيخان كبيران ثانيان عاجزان ضعيفان مريضان، لا أقدم عليهما أهلا، يعني لا زوجة ولا ولدا ولا مالا، لا خادما ولا عبدا ولا رقيق، لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا، وإني كنت يوما أرعى فنأى، يعني بعد بي طلب الشجر، يريد أن يلتمس ويطلب مرعا يرعى فيه أغنامه، فأخذ يبحث فلم يجد، كلما سار لا يجد، حتى وجد مرعا بعيدا فرعى فيه أغنامه ثم عاد. كان من عادة هذا الرجل الصالح أنه إذا ما عاد في العشي في المساء بأغنامه حلبها، ثم أخذ هذا الذي حلبه وذهب بالقدح إلى أبويه فيسقي أبويه قبل زوجته وأولاده، لا يقدم على أبويه أحدا. فلما أن بعد به المرعى وعاد، عاد بعد أن نام أبواه، فلما وجدهما نائمين يقول: أنا لا أغبق، والغبوق هو شرب المساء، والصبوح هو شرب الصباح. قال: لا أغبق علي قبلهما أهلا ولا مالا، فأخذ القدح وذهب إلى أبويه فوجدهما نائمين. فماذا صنع؟ هو بين أمرين، إما أن يتركهما نائمين ويذهب، وإما أن يوقظهما حتى يشربا غبوقهما، يعني شرب المساء، يعني عشاءهما. إلا أنه اختار أمرا ثالثا لا يمكن أن يتصوره الإنسان. ما هو؟ حمل القدح على يده وظل واقفا أمام أبويه، لا يريد أن يوقظهما من نومهما، لا يريد أن يوقظهما من نومهما، ولا يريد أن يخالف عادته معهما فيسقي أولاده وأهله قبلهما، وظل واقفا والقدح على يده يقول: والصبية، يعني أولاده الصغار، يتضاغون بين قدمي، يريدون أن اسقنا يا أبانا، اسقني يا أبت. صبية صغيرة تجذب طرف ثوبه تقول: اسقني يا أبي إني عطشة، ويأتي ولده من الناحية الأخرى يقول: اسقني يا أبت فإني عطشان، إني أريد أن أشرب من هذا اللبن، وهو يصمت ويسكت أولئك الصبية، ولا يوقظ أبويه ولا يعطي أولاده قبل أبويه. قال: حتى برق الصبح أو برق الفجر فاستيقظا فسقيتهما غبوقهما، فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. يتوسل بالعمل الصالح، ولا يتوسل بالعمل الصالح وحده، وإنما يتوسل بالإخلاص في العمل الصالح، أن تكون فاعلا الفعل لله، وأن تكون عاملا العمل من أجل الله. وأما الذين يأتون بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فهؤلاء لا قيمة لأعمالهم عند الله. وأما هذا الرجل فيتوسل بالعمل الصالح عند الله تبارك وتعالى في الدنيا، عندما تنزل به ضائقة وتحل عليه مصيبة فإنه يفزع إلى الله رب العالمين من أجل أن يفرج الله رب العالمين الكرب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. الفجوة التي سدتها الصخرة، كانت الصخرة قد سدتها سدا تاما، بحيث إنه لا يمكن بحال من الأحوال إذا ما انفرجت الصخرة بمقدار الثلث أن يخرج من بالداخل. الله رب العالمين أمر الصخرة فانزاحت شيئا ما وانفرجت شيئا ما، بفضل ماذا؟ بفضل البر التام بالأبوين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن هذا الأمر العظيم يرتب الله رب العالمين عليه أعمالا في الدنيا وفي الآخرة، ويوضح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أتى بالعقوق فإنه لا يجد ريح الجنة، ويوضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكبر الكبائر عند الله رب العالمين الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين. ويوضح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بر الوالدين ليس فيما تحبه نفسك، بمعنى أنه إذا أمرك أبوك أو أمرتك أمك بأمر فإذا كان محبوبا لك فعلته، فهذا لا يعد برا، وإنما البر في الحقيقة هو فيما تكرهه نفسك، البر هو فيما تكرهه نفسك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أوسع أبواب الجنة هو الوالد، وأن سخط الله رب العالمين في سخط الوالد، وأن رضا الله رب العالمين في رضا الوالد. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أتى منه العقوق في الدنيا فلا بد أن يجازى عليه في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي من الظلم والعدوان وقطيعة الرحم. وقطيعة الرحم في الأبوين هي أعظم قطيعة للرحم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الأب أو الأمة إذا ما استثير أو غضب، والأب والأم سلطة قاهرة، فإذا ما غضب الأب أو غضبت الأم فدعا الواحد منهما دعوة وكان صالحا ودعا دعوة ولو في حال الغضب، فإن الله رب العالمين يحققها بقدرته ومشيئته. والمثل المعروف المشهور في قصة العابد الذي كان قد ذهب إلى الصومعة واعتكف فيها يعبد الله رب العالمين، وهو أيضا من بني إسرائيل، فكان مقيما في صومعته لا يطلب شيئا من أمر الدنيا، وإنما أقبل على الله رب العالمين وعلى الدار الآخرة بعمله واجتهاده في عبادته، وظل هنالك وله أم عجوز، وكان مضرب المثل في الصلاح وفي العبادة. غير أن أمه ذهبت إليه يوما لتزوره، فوقفت عند الصومعة ونادت عليه: يا جريج. وكان يصلي لله رب العالمين، يعني كان في صومعته معتكفا عن الخلق عابدا لله رب العالمين، لا في معصية، وإنما كان مصليا لله رب العالمين في صومعته. وأمه امرأة عجوز جاءت تسعى بجهد جهيد حتى وقفت عند الصومعة فقالت: يا جريج، تنادي على ولدها وهو في الصلاة، فقال لنفسه: يا رب، أمي وصلاتي، يعني أقطع صلاتي وأجيب نداء أمي أم أظل في الصلاة؟ فمضى في الصلاة ولم يجب أمه، فقالت: يا جريج، للمرة الثانية، فقال لنفسه: أمي وصلاتي، فمضى في الصلاة ولم يخرج منها ولم يجب أمه، فقالت للمرة الثالثة: يا جريج، فقال: أمي وصلاتي، فظل في صلاته ولم يخرج إلى أمه، فاغتاظت المرأة منه وقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الزانيات. وهي دعوة منتقاة، لأن الرجل من أهل الصلاح وهو بعيد عن مخالطة المجتمع، حتى الصالحين من أهل المجتمع لا يخالطهم، فكيف ينزل من هذه القمة العالية من هذه السماء المرتفعة إلى أن يرى وجوه المومسات؟ ثم مضت المرأة لسبيلها وظل هو في الصلاة في الطاعة، في الصلاة. كانت امرأة بغي تأوي إلى تلك الصومعة، وكذلك كان هنالك راع يأوي بأغنامه إلى تلك الصومعة. قالت تلك المرأة لمن كان هنالك من أهل الفساد: تريدون أن أغوي لكم هذا الرجل الصالح؟ فتعرضت إليه فلم تجد عنده استجابة، فمكنت هذا الراعي الذي كان يأوي بأغنامه إلى الصومعة من نفسها، فوقع عليها فأحبلها. فلما وضعت جنينها قالوا: من أين؟ قالت: أبوه جريج الراهب صاحب الصومعة العادل. وهذا الشيخ الذي تدعون أنه من الصالحين وأنه من المقبلين على الله رب العالمين هو الذي فعل هذا الفعل. لم يكن في ذلك الزمان تحليل للدي ان ايه للحمض النووي وإثبات البنوة والأبوة وغير ذلك. هي بمجرد أن تدعي مهما أنكر لا يمكن بحال من الأحوال أن يذهب ظل التهمة عنه، ستظل عالقة به. ولكن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فماذا كان؟ قالت: أبوه جريج صاحب الصومعة. الناس في الغالب لا يحكمون العقل ولا يحكمون المنطق، ويتبعون كل ناعق ويسيرون وراء الشائعات والشبهات. بمجرد أن سمع السفهاء والناس بأن هذا الراهب قد وقع في تلك الفاحشة وخرجت من تلك النزوة الطائشة ثمرة، وهي هذا الولد الذي جاءت به تلك البغي، ذهبوا إلى الصومعة فحطموها وسووها بالأرض وأخذوه وذهبوا به إلى الملك. واجتمع الناس في الطريق ذي الفرجة للنظر إلى هذا العابد الذي وقع في تلك الفاحشة العظيمة، في جريمة هي أم الفواحش. المرأة تحمل وليدها، وقد شكي الرجل ورفعت الشكوى إلى الملك، وأمر جنده بالإتيان بالرجل الصالح. فجيء به يمر بين جموع الناس وصفوفهم، واجتمع البغايا ينظرن إليه، فلما مر عليهن ضحك، لأنه كان قد سمع دعوة أمه خارج الصومعة عندما لم يجب دعاءها، لم يجب نداءها. فلما مر على أولئك الزانيات ضحك، فقال له: ما جريمتي؟ قال: هذه تدعي أنك قد فعلت الفاحشة وأن هذا هو ولدك. فقال: أين هو؟ فجيء له بالولد فنخس في جنبه فقال: طفل قد ولد البارحة، ولد بالأمس، تحمله في قماط في خرقة. فقال: أين هو؟ فقيل: هو ذا، هذا هو ابنك. فضرب في بطنه بأصبعه وقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. نطق هذا الرضيع الذي ولد بالأمس وقال: أبي الراعي. فلما أن نطق الصبي بهذه الكرامة العظيمة علموا أنه مظلوم، فقال له الملك: لما ضحك؟ قال: هي دعوة أمي، هي دعوة أمي. فانظر إلى البر التام عند ذلك الرجل الصالح الذي حبس في الغار، ثم توسل إلى العلي القهار بهذا العمل الصالح الذي وفقه الله رب العالمين إليه. عندما كان يقوم بقدح اللبن بين يدي أبويه وهما نائمان وهما شيخان كبيران، لا يريد أن يوقظهما من نومهما، ولا يريد أن يطعم أحدا قبل إطعامهما، ولا أن يجعل اللبن مبذولا لأحد قبلهما. فظل واقفا والصبية يتضاغون يبكون يطلبون منه أن يسقيهم بين رجليه حتى برق الصبح، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسقى والديه فشكر الله رب العالمين له ذلك الصنيع وقبله منه، لأنه علم صدق الإخلاص في فعله، ففرج قدرا من ذلك الضيق الذي كان فيه الثلاثة النفر محبوسين في داخل الغار في جوف الجبل. قام الثاني فقال: يا رب، إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني قد راودتها عن نفسها فاستعصمت حتى وقعت بها سنة، يعني جوع شديد وقحط وفقر مدقع، لم تجد حتى أوراق الأشجار تأكلها وتسد بها الجوع، فوقعت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تمكنني من نفسها ففعلت. فلما كنت منها كما يكون الرجل من أهله قالت: يا هذا اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها خوفا منك وتقوى لك وأعطيتها الذهب لها ولم أسألها عنه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فأمر الله رب العالمين الصخرة فانزاحت بمقدار الثلث، ولكن لا يستطيعون الخروج. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن العفاف التام، الإنسان إذا عفى ولم يقع في جريمة الزنا كان صالحا وكان تقيا مبشرا بالجنة. ففي حديث البيهقي عليه الرحمة بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا فتيان قريش، من سلم له منكم شبابه دخل الجنة. انظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، سلم له شبابه، وأما من وقع في الفاحشة فإنه قد انكسر شبابه، لم يسلم، خدش شبابه، فهذا غير مبشر بالجنة على حسب ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه منكم دخل الجنة. كيف يسلم للإنسان شبابه؟ الشاب في ثورة شهوته وفي عنفوان شبابه وفي مقتبل أيامه، كيف يسلم له شبابه؟ يسلم للشاب شبابه بما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني الزواج، إذا كان يستطيع أن يقوم بتكاليف الزواج من مسألة الإنفاق ومسألة العشرة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما الوجاء؟ كانت العرب إذا أرادت أن تجعل البعير غير مطيق للقيام على النوق يأتون بحجرين ويجعلون خصيتي البعير بين الحجرين ثم يردون خصيتي البعير رضا، فهذا هو الوجاء لقطع مادة النكاح. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشاب الذي لا يستطيع الزواج ويخشى على شبابه ألا يسلم له، ألا يسلم له، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا أن الإنسان إذا ما تورط في جريمة الزنا فقد أتى بأمر كبير جدا، حتى إن المجتمع إذا ما تفشت فيه الفاحشة أصبح مهددا بالدمار، وأصبح مهددا بأن ينزل الله رب العالمين عليه ما يذهب البركة منه أصلا وفصلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم، يعني أنزلوا بأنفسهم، فصار حالا عندهم ونازلا بهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل الزنا هو ذلك الوقاع الذي يترتب عليه النسل فقط، وإنما بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن البكارة كما تكون في موضعها تكون في القلب أيضا، وأن العذرية كما تكون في موضعها تكون في الأعين وفي الأسماع وفي القلوب وفي الجوارح أيضا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، وكذلك القلب زناه التمني والاشتهاء، ويصدق الفرج ذلك أو يكذبه. ولكن الزنا نوعان: زنا يستوجب الحد، بمعنى أن من وقع فيه وكان بكرا لم يتزوج قبله، فإنه إذا قامت عليه البينة بالإقرار أو بشهادة الشهود فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن مكانه الذي كان فيه عاما. فإذا كان محصنا، يعني إذا تزوج مرة ثم طلق، أو تزوج وماتت زوجته، أو تزوج وكان لا يزال متزوجا ثم وقع في جريمة الزنا وقامت عليه البينة بالإقرار أو بشهادة الشهود، فإنه يقام في مكان متسع ويحيط به طائفة من المؤمنين يرجمونه بالحجارة من كل مكان حتى يموت، يرجمونه بالحجارة من كل مكان حتى يموت. هذا هو الزنا الذي يستوجب الحد، وهو تغييب الحشفة أو مقطوعه أو مقطوعها، تغييب الحشفة أو مقطوع الحشفة من رأس الذكر في فرج محرم مشتها بالطبع ولو من غير إنزال، ولو من غير إنزال. هذا هو الزنا الذي يستوجب الحد. وأما الزنا الآخر ما دون ذلك فلا يستوجب الحد، وهو معلق بالإتيان بالأعمال الصالحات من أجل أن يرفع الله رب العالمين السيئات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لقد عالجت امرأة في أطراف المدينة فصنعت كل شيء إلا أني لم أمسها، يعني إلا الجماع، وها أنا ذا بين يديك فافعل بي ما شئت، ها أنا ذا بين يديك فافعل بي ما شئت. هذا الزنا غير مستوجب للحد. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طويلا ومضى الرجل. أنزل الله رب العالمين الوحي فأرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فعاد بالرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنزل الله رب العالمين عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. افعل الخيرات واترك المنكرات، عسى الله رب العالمين أن يذهب عنك ما اقترحت من تلك السيئات. فقال رجل، وفي رواية هو الرجل صاحب القصة، قال: يا رسول الله، هي لي خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للأمة عامة، فجعلها الله رب العالمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين جميعا فرجا ومخرجا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الرجل الثاني توسل إلى الله رب العالمين وهو محبوس في الغار بتمام العفة، تمام العفة، امرأة يحبها حبا جما، ولما قام عنها وقد تمكن منها وكان بين شعبها الأربع كما يكون الرجل من أهله من زوجته، لما أن كان كذلك وذكرته بالله رب العالمين قام خائفا من الله رب العالمين، قالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، تعني البكارة، لا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الخلق إلي وتركت لها الذهب، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فآتاه الله رب العالمين ذلك. فالشاب الذي يريد أن يسلم له شبابه عليه بالصيام كما أمر النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه ألا يكثر، وعليه ألا يأخذ بالهذر ولا بالمخالطة، لأن الله تبارك وتعالى ودين الإسلام العظيم لما أمر المرأة بأن تأخذ بالحجاب الشرعي أراد الله رب العالمين أن يخرجها من حد كونها جسدا إلى حد كونها قيمة. الله رب العالمين لما أمر المرأة بالحجاب أراد أن يخرجها من أنها جسد، من أن تكون جسدا إلى أن تكون قيمة. ولذلك لما أمر الله رب العالمين المؤمنات بالحجاب قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لأن الواحدة إذا خرجت بهذه الهيئة فإنها حينئذ تكون محترمة لأنها قيمة، وأما إذا خرجت ساترة متبرجة تظهر أكثر مما تخفي فإنها حينئذ ينظر إليها على أنها جسد. فأراد الله رب العالمين بهذا التشريع الحكيم أن يخرج المرأة من نظر الناظر إليها على أنها جسد، جسد للشهوة والمتعة فقط، إلى حد كونها قيمة محترمة تقدر وتعزر. فهذا الأمر الذي أمر الله رب العالمين به جعله لذلك. وقد وصف لنا ربنا جلت قدرته في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام موقفا تنزلت فيه المرأة مرة ومرة ومرة، وراودته التي هي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هي ملكة وهي سيدته، والمرأة تحب أن تكون مطلوبة ولا تكون طالبة. فلما نزلت هذه الدرجات الثلاث، نزلت من كونها ملكة، ونزلت من كونها سيدته وهو عبد عندها مشترى بمال سيدها، ونزلت إلى حد أن تكون هي طالبة ومتهالكة وتجري وراءه وهو يهرب منها، نزلت مرة ومرة ومرة. لما وصف الله رب العالمين ذلك الأمر في القرآن العظيم أتى باسم الموصول التي، واسم الموصول التي للمفردة المؤنثة يصدق على الحمارة ويصدق على الكلبة ويصدق على أي شيء. فقال الله جلت قدرته وراودته التي لم يقل سيدته ولا مليكته، ولم يقل من كان في بيتها، من كان في بيتها، وإنما أتى باسم الموصول التي تشترك فيه كل أنثى من العاقلات ومن غير العاقلات، لأنها نزلت فأنزلها الله رب العالمين. وراودته التي هي في التي هو في بيتها، وراودته التي هو في بيتها، التي هو في بيت التي، هكذا كما قال الله رب العالمين. فهذا الرجل الصالح لما توسل إلى الله رب العالمين بعمله الصالح الذي علم الله رب العالمين فيه الإخلاص، فرج الله رب العالمين من تلك الصخرة بمقدار الثلث، ولكن لا يستطيعون الخروج من جوف الغار. قام الثالث يدعو الله رب العالمين فقال يا رب إنك تعلم أني كنت قد استأجرت أجراء، جمع أجير، استأجر أجراء يعملون عنده في حقله في زروعه في بيته، استأجرت أجراء. فلما فرغوا من عملهم آخر النهار أعطيت كلا أجرته إلا واحدا منهم مضى ولم يأخذ أجره، وكنت قد استأجرته على فرق من الأرز يعمل عنده في عمل عينه له، فإذا ما فرغ منه أعطاه أجرته. فلما كان في آخر النهار أعطى الأجراء أجرتهم، وأما هذا فمضى وانصرف ولم يتحصل على أجر. هل هذا الرجل الذي استأجر هذا الأجير فمضى ولم يأخذ أجره بمحض اختياره، هل عليه من مسؤولية سوى أن في ذمته هذا الأجر متى ما جاء إليه يطلبه أعطاه إياه؟ ليس عليه فوق ذلك من المسؤولية، ولكن ماذا صنع؟ لأنه كما قلت لك في بداية هذا الحديث ينبغي أن نتعلم كيف نعامل الله، كيف نعامل الله رب العالمين، لأن الله يريد منا قلوبا، يريد منا أرواحا، يريد منا باطنا، يريد منا أفئدة، لا يريد منا قوالب، ولا يريد الله رب العالمين منا أشباحا، وإنما يريد منا أرواحا. فما الذي صنع هذا الرجل وهو يعرف كيف يعامل الله رب العالمين؟ قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الأجير الذي قام داعيا قال، فلما مضى الرجل ولم يأخذ أجرته ثمرت له أجرته، زرع له الأرز، فلما حصد اشترى به بقرا، فما زالت تنمى وتزداد كما ينمى ويزداد الدود حتى صارت شيئا كثيرا. قال: ثم إن هذا الأجير جاءني يطلب أجره، فقلت له: دونك هذا البقر وهذا الغنم وهذا المال فضمه إليك، فإن هذا كله إنما هو أجرك. قال الرجل فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الأجير: لا تستهزئ بي، فإن أجري كان فرقا من أرز. فقال الداعي الذي كان في جوف الغار يتوسل إلى العلي الغفار بصالح العمل: فقلت له: يا عبد الله، إني لا أستهزئ بك، وإنما هو مالك فضمه إليك. قال الرجل وهو يناجي ربه ويدعو ربه: فأخذه فضمه إليه ومضى. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم فيا رب العالمين فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يسعون. اللهم صل وسلم على المأمون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه النماذج التي ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلمنا كيف نعامل ربنا، وكيف نخلص لله رب العالمين القصد والإرادة، وتعلمنا أن هذا الدين لا يتوقف عند حدود المظاهر، وإنما الظاهر ينبغي أن يكون عنوانا على الباطن. الظاهر ينبغي أن يكون عنوانا على الباطن. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا يوما بين أصحابه، فمر بهم رجل سمين ذهيل من أهل الدنيا، عليه شارة حسنة وثياب ثمينة غالية، وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلم أصحابه قيمة، وهي أن الإنسان ليس بظاهره فقط يثمن، وليس بظاهره فقط يقوم، وإنما بشيء هنالك يحترمه الدين ويقدره الشرع. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر ذلك الرجل عليه شارة وعليه ثياب غالية وهو حسن الطلعة سمين دهين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري، يعني جدير، إذا خطب أن يزوج، وإذا سأل أن يعطى، وإذا أمر أن يطاع، هذا حري بكل خير، هذا تفتح له الأبواب المغلقة، وهذا رجل لا تقف أمامه المعضلات. وأخذوا يمدحوا فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل ضعيف فقير ليس عليه شيء مما كان على الأول، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل حري، يعني جدير، إذا خطب أن لا يزوج، وإذا قال أن لا يسمع له، وإذا شفع أن لا يشفع، وهذا رجل إذا ما طلب لم يعطى. وقالوا فيه ما هو أهله ظاهرا. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا خير من ملء الأرض من ذلك. انظر إلى القيمة. هذا الثاني الذي لم تتوقف عنده العين وإنما انزلقت عليه، هذا الذي لا يلفت انتباه أحد، هذا الذي لا يقدر في المجامع ولا يفتقد إذا ما غاب ولا يلتفت إليه أحد إذا حضر، هذا الرجل الذي يعامله أهل الدنيا على هذه الصورة، هذا الرجل خير، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك، يعني هذا خير من ذلك، فالمفاضلة بين اثنين ولا بين أربعة ولا خمسة ولا عشرة، وإنما قال هذا خير من ملء الأرض من ذلك. علينا أن نتعلم دين الله، وأن نتعلم دين الله رب العالمين تعلما صحيحا، لأن الله جلت قدرته يقول وأتوا البيوت من أبوابها. وإخواننا الذين علت بهم السن وتقدموا في العمر ولم يتعلموا العلم الشرعي لا في صغرهم ولا في شبابهم ولا في كهولتهم وصاروا في شيخوختهم، عليهم أن يكون لهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلموا كبارا وتعلموا كبارا، وهم علماء الأمة الذين ليس في الأمة من هو أعلم منه، فالصحابة ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو أعلم منه، ومع ذلك أسلموا كبارا وتعلموا العلم الشرعي كبارا. فعلينا ألا نيأس، وعلينا أن نتعلم دين ربنا، لأن الله رب العالمين فرض علينا فرائض، وما دام الله رب العالمين فرض علينا فرائض فكل ما تؤدى به هذه الفرائض وجب علينا تعلمه، يعني يجب على العبد أن يتعلم كيف يتوضأ، واجب عليه أن يتعلم كيف يتوضأ، كما يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، ويجب على العبد أن يتعلم كيف يغتسل، كما يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي. فالصلاة كالوسائل المؤدية إلى الصلاة من أمور الطهارة المختلفة، فعلى العبد أن يكون متعلما لدين الله رب العالمين، فإذا كان محصلا لشيء من دين الله رب العالمين تحصلا قويا في قلبه صار قيمة، صار قيمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الإنسان الذي يؤتيه الله رب العالمين العلم فهو من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت خبير وأنت تعلم أنه لا يرث إنسان إنسانا إلا إذا كانت له به صلة، يعني الغرباء لا يرثون، لا نأتي بالناس من الشوارع من أجل إذا ما مات ميت نورثهم في تركته، وإنما نأتي بأصحاب الفرائض والذين هم في الدائرة الأولى، فإن فقلت فالتي بعدها من له صلة بالميت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنا في هذا الحديث العظيم العلماء ورثة الأنبياء، وأنت تعلم أنه لا يرث أحد أحدا إلا إذا كانت له به صلة، فأثبت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لأهل العلم لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة، وصلة عظيمة جدا، بنحو من أنحاء القرابة وبصورة من صور القرابة توجب الميراث في تركة الذي ورث والذي مات. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. وإخواننا الذين علت بهم السن وتقدمت بهم العمر، هؤلاء لا يوصف لهم أفضل من ذكر الله رب العالمين، فالواحد منهم عليه أن يكون لسانه دائما رطبا بذكر الله، يكون لسانه دائما رطبا بذكر الله، فإذا ما استقام اللسان على ذكر الله رب العالمين جاء العلم وجاء الرزق وانتفى الكرب وارتفع الهم، لأن الله جلت قدرته يقول في كتابه العظيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلى الإنسان إذا أراد أن يعود إلى الله رب العالمين أن يأخذ بذكر الله رب العالمين في الصباح وفي المساء وما بين ذلك وفي جميع حالاته، ولا يضيع منه رأس ماله، لأن التاجر الذي يخسر رأس ماله تاجر خاسر، لا يمكن أن يكون تاجرا بالحقيقة، وإنما هو إنسان فاشل. ورأس مال العبد الذي به يتاجر في هذه الحياة وعمره هو هذه الدقائق التي تمر، وهذه الثواني التي تكر، هو هذا العمر الذي يمضي والأيام التي تروح ولا تعود، هذا هو رأس مال العبد في الحياة. فإذا كان الإنسان متاجرا بهذا المال، برأس المال، فضاع منه رأس المال، فلا يلومن إلا نفسه وهو من أهل الخسارة. نسأل الله أن يجنبنا الخسارة دنيا وآخرة. ويوم القيامة تأتي بكل نفس بخزانة لهذا النفس. يوم القيامة يعطيك الله رب العالمين لكل نفس خزانة، فأما الذي مضت أنفاس حياته في هذه الحياة من غير عمل صالح وذكر لله، قائم على نية صالحة خالصة لوجه الله الكريم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما مر من تلك الصور العظيمة، الذي يأتي يوم القيامة بأنفاس مضت لا لك ولا عليك، تكون خاسرا. كيف؟ لأن الإنسان الذي يسير في الطريق فيرى جوهرة، يرى درة، وبجوار هذه الدرة بعرة، يرى بجوار هذه الدرة بعرة، ركسة من عمل حمار، بعرة من البعران يجدها هنالك، بعرة بعرها بعير، فيجد درة جوهرة وبجوارها بعرة، فيترك الدرة ويأخذ ويلتقط البعرة، هو خاسر، خاسر لا محالة. فلو وجدت الخزانة فارغة لا لك ولا عليك يكون الأبعد من الخاسرين. ولذلك يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يندم العبد يوم القيامة على شيء مثل ما يندم على مجلس لم يذكر الله رب العالمين فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا اجتمع قوم أو جلس قوم مجلسا ثم انفضوا منه ولم يصلوا ويسلموا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، كالذين يجتمعون على جيفة حمار أعزكم الله يأكلون منه، نسأل الله العافية والسلام. فالذين يجلسون مجلسا ينفضون بعد ذلك منه من غير أن يصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم كأنما قاموا عن مثل جيفة حمار. ويقول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جلس قوم مجلسا فقاموا منه من غير أن يذكروا الله لا إله إلا الله ويصلوا ويسلموا عليه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. فلا يتحسر أهل الجنة على شيء مثلما يتحسرون على أوقات ضيعوها في الحياة، لم يضيعوها في الغيبة ولا في النميمة ولا في المعصية، هذه حسرة أكيدة، وإنما ضيعوها بأنهم أمضوها في الكلام المباح في ذكر الأسعار وفي من جاء وما ومن راح من غير ما تورط في معصية من غيبة ولا نميمة ولا كذب، فهذا يروح عليه وقته من غير أن يستثمره. فعلينا أن نتعلم ديننا عباد الله، وأن نتعلم كيف نعامل ربنا كما ينبغي أن يعامل، السيد الأوحد الواحد الأحد الرزاق الخلاق العظيم الذي خلقنا وسوانا وعدلنا وأنشانا والذي يحفظنا ويرعانا والذي يصعد إليه سيء عملنا فينزل إلينا كرمه وعطاؤه. الله رب العالمين، ينبغي علينا أن نتعلم كيف نعامل الله رب العالمين، وأن نتعلم هذا الدين العظيم مهما تقدمت بنا السن ومهما علت بنا السنون، وعلينا أن نكون دائما وأبدا ذاكرين الله رب العالمين، مصلين ومسلمين على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذه القرية، اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذه القرية، اللهم اجعلهم أهل قرية صالحين، اللهم اجعلهم أهل قرية صالحين، اللهم وفقهم للعلم النافع والعمل الصالح يا كريم، اللهم ألف بين قلوبهم أجمعين، اللهم ألف بين قلوب أهل هذه القرية يا أكرم الأكرمين، اللهم حملهم جميعا رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا كتابك الكريم، اللهم حملهم كتابك الكريم، اللهم ارزقهم تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم بارك في هذه القرية وفي جميع قرى المسلمين، وبارك في أهل هذه القرية وفي جميع المسلمين، اللهم استر عوراتنا أجمعين وآمن روعاتنا أجمعين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين واحقن دماء المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم سلم وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع أوطان المسلمين. اللهم احفظ وطننا واحفظ ديارنا واحفظ ديارنا واحفظ أوطان المسلمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.